لا يوجد صدقة. لماذا لا يمكن أن يوجد صدقة؟ هذا الانتظام في هذا الكون يعدم التضارب والتنافس، يدل على انهم ان له يوجد. لأن هذا النظام البديع في هذا الكون يدل على أنه يوجد منظم لهذا الكون. ما هو أو ما وجه دلالة الحس على وجود الله عز وجل؟ لأننا ندعو الله فنقول يا الله فيجاب لنا الدعاء، وهذا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. من يأتيني بمثال في إجابة الدعاء؟ كافر. نعم. اي نعم. ما حكم الحديث؟ اسرع تفضل. لا هو يريد حديث الذي اشرع الى